المسألة الثانية، هل يجوز الزيادة على الصدق؟ يعني لو أن رجلا بذل لامرأته مثلا 10,000، ثم بعد ذلك خالعته وتريد أن ترد إليه 10، فقال لا أنا ما أخالعك إلا ب20، هل تجوز له هذه الزيادة؟ جمهور العلماء منهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية على أنه لا حرج في طلب الزيادة، استدلالا بالقرآن أولا، لأن الله عز وجل قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به، ما هذه من ألفاظ العموم، تصدق على القليل والكثير، وتصدق على المهر وما زاد على المهر. والإمام مالك رحمه الله قال لم أزل أسمع أنه تجوز الزيادة في الفدية على الصداق، تجوز الزيادة في الفدية على الصداق. ثم قالوا بأن الخلع قد يكون فيه ضرر على الزوج، ضرر على الزوج من جهة مثلا أنه قد تقدمت به السن ولن يجد من تقبل به إلا بمهر عالٍ. أنتم معي أيها الناس؟ يعني الآن الشاب إذا تقدم فالشاب مرغوب فيه، أما الشيخ الفاني فإن الرغبة فيه دون ذلك، ولذلك يضطر إلى أن يبذل مهرا زائدا. أو مثلا نقول الخلع قد تسوء به سمعة الزوج، فيقال والله بأن هذا قد خالعته امرأته فيزهد فيه النساء، أو أن تكون الأسعار قد اختلت. ولعل أصدق مثال يعني بلدنا هذا، فلو أن إنسانا نكح قبل سنة ب10، فالعشرة في هذه السنة صارت 5، صحيح؟ فلو أنها ردت إلي 10، ربما 10 لا تزوجني، ولذلك بقول لها لا ما داير 10، إنما أريد 20. ولذلك الإمام يعني مالك وكذلك الإمام الشافعي الإمام أحمد في رواية قالوا بأنه لا حرج في طلب الزيادة. طيب المذهب الثاني هو مذهب الإمام أبي حنيفة، ومشهور مذهب الإمام أحمد بأن الزيادة لا تجوز، استدلالا ببعض الروايات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا، لما المرأة قالت وإن شاء زدته، وفي بعض الروايات أنه قال لثابت ولا تزدد، يعني لا تزدد على ما بذلت من صداق. وذهب بعضهم إلى التوسط بأن الزيادة جائزة مع الكراهة، الزيادة جائزة، يجوز لإنسان أن يطلب الزيادة ولكن مع الكراهة، يعني ليس بحرام لكنه مكروه. وما في شك بأن المذهب الذي يقول بأن الزيادة لا تجوز إنما هو يراعي مكارم الأخلاق، ويراعي جبر الضرر بالنسبة للزوج، ويراعي أيضا عدم المشاقة على الزوجة. والمذهب الذي يقول بأنه تجوز الزيادة، يعني ذكروا مسوغات يعني نستطيع أن نفهمها في من خلال الواقع الذي نعيشه في زماننا، فكلا المذهبين له وجاهه.